الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. بعد أن ذكر الله جل وعلا موقف الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وهذا الجدل ليس مبنيا على دليل ولا على حق واضح، وإنما هو جدل من عند أنفسهم، استعملوا أهواءهم وآراءهم، واستعملوا أقيسة ليردوا بها الحق. من هذه الأقيسة الباطلة: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون؟ من هذه الأقيسة الباطلة: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أقيسة باطلة مبنية على عقل فاسد ينكرون به قضية البعث، وقضية البعث قضية يجب الإيمان بها، يجب اعتقاد أن الله يبعث الخلائق، وأن الله يعيدنا كما بدأنا أول مرة. جاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث الخلائق يوم القيامة نفاة عراة غرلا، نفاة عراة غرلا، معنى غرل جلدة الحشرة تعود إلى موضعها، ويقومون لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. من هؤلاء الناس؟ أين كانوا؟ ومن هم وما هم؟ لولا الله لما وجدوا. هل أوجدت نفسك؟ هل أوجدك أبوك؟ هل أوجدت عشيرتك وقبيلتك؟ هل أوجدنا أبونا آدم؟ الذي أوجدنا الله، خلق الله آدم بيديه، ونفخ الله تعالى في آدم من روحه، فأبونا آدم ليس هو الخالق، وإنما أبونا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مخلوق. فاستعمال الأهواء والآراء لإنكار البعث الذي ثبتت به الأدلة العقلية والنقلية، كل عقل سليم، كل عقل لم يشبه زيف، لا بد وأن يعتقد أن الذي خلقنا قادر على أن يميتنا، وأنه جل وعلا إذا ماتنا قادر على أن يعيدنا. قل الذي خلقكم أول مرة هو الذي يعيدكم. من الذي خلقنا أول مرة؟ الله. وإذا جاء في الحديث الطويل حديث جبريل لما أتى إلى طيبة والنبي عليه الصلاة والسلام في ملأ من أصحابه، وجبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء أتى متنكرا على هيئة عظيمة جليلة نظيفة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الوجود الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف هذا الرجل أحد. استغرب الصحابة من هذا إن كان مقيما وبين ظهرانينا لا بد أن يعرف، لكن هذا الرجل عريف وهيئته ليست كهيئة الغرباء لا سيما في ذلك الوقت. الغريب على المدينة في مجتمعنا اليوم إذا ما رأيته وأنت مقيم بها علمت أن هذا غريب ليس من أهل طيبة، على أنه يأتي بطائرة أو يأتي بحافلة أو يأتي بسيارة فارهة، ومع ذلك أنت تميز هذا من هذا وتعرف هذا وهذا، فكيف في ذلك الوقت؟ وقت الجمال، وقت الإبل، وقت الدواب، يأتي رجل كهذا ويدخل المدينة والمدينة في ذلك الوقت معلوم وضعها لا يعرف أحد. سأل رسول الله عن الإسلام عن الإيمان، أجابه النبي عن الإسلام، فلما سمع قال للنبي صدق. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، معناه أنه عارف عالم يسأل النبي فيجيب رسول الله ويقرر النبي يقول صدقت. سأل النبي عن الإيمان أجابه النبي عن الإيمان قال صدقت. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اليوم الآخر يوم البعث، يوم الحساب، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا بد من الإيمان بهذا اليوم. تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر بالقدر خيره وشره. قال صدق. سأل النبي بقية الأسئلة المعلومة أجابه النبي عنها. انطلق الرجل. قال عمر فلبثنا مليا مدة من الزمن وإذا بالنبي يقول لعمر يا عمر أتدرون من السائل؟ قال عمر قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، كيف تسألون نبيكم؟ من قواعد الإيمان وأركان الإيمان باليوم الآخر لا بد من الإيمان بهذا اليوم. بعض العرب من قريش وغيرهم جادلوا بالباطل وأنكروا هذا اليوم، فالله جل وعلا قرب لنا الأمر ووضح لنا الطريق وأرشدنا إلى أن هذا الأمر جلي واضح لا يحتاج إلى توقف، وأعطانا برهانا صافعا نيرا يزيد من إيماننا واعتقادنا في أن الله تعالى يبعث الخلائق ويعيدهم. فقال جل وعلا في كتاب بعد أن بين أن الذين يجادلون في الباطل في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأن الباري جل وعلا يقسم ويوضح ويبين أن خلق السماوات والأرض، والسماوات جمع سماء، والسماوات سبع، والأرض اسم جنس وهي أيضا سبع. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع أراضين. الأراضين سبع، الأراضون سبع، من ظلم، من اغتصب شبرا من الأرض ظلما لا يملكه وليس حقا له ولم يول إليه بشراء أو هبة أو ميراث وإنما تعدى وظلم، إذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة طوق هذا الظالم هذا الشبر الأرضي في عنقه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ليست الأرض التي اغتصب منها فقط بل من سبع أراضين، الأولى الثانية الثالثة السابعة. وهذا دليل أهل العلم على أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. إذا ملكت ظاهر الأرض لك أن تنزل إلى ما شاء الله، هي لك لا تمنع من ذلك. ففي هذا الحديث بيان أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. دليل آخر قول الله تعالى لموسى يا موسى، لما طلب موسى من ربه أن يعلمه دعاء فأمره الله أن يقول لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد أن تخصني بخصيصة، أنا رسولك وكليمك، خصني بدعاء أدعوك به. قال الله تعالى لموسى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن يعني من فيهن غيب والأراضين السبع، ولم يقل الله تعالى وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي هذا دلالة يستدل بها أهل العلم، يستدل بها الراسخون في العلم السلف الصالح، أن الله تعالى موصوف بالعلو، لأن الله تعالى قال لموسى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن من يعمرهن ويسكنهن، واستثنى الله نفسه قال غيري. وإخوان تفطنوا لأقوال رسول الله، فإن اعتقاد أن الله تعالى في كل مكان، أن هذا الوجود هو الله، هذا اعتقاد باطل. هذه عقيدة الحلولية، أن ما نرى من العوالم والمعالم من البشر من الحجر من الشجر هذا هو الذي يمثل الله، وهذا هو مظهر يدل على أنه الله طبيعة. هذا الاعتقاد باطل. كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فاقتضت حكمته جل وعلا أن يوجد البشر، فخلق الله القلم وأمر القلم أن يكتب، اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. خلق عرشه، استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيف هو، وإنما نعلم أن هناك فوقنا سماء فسماء فسماء إلى سبع، وفوق السبع بحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي الله تعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. أنت تقرأ آية الكرسي ليل نهار: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال المحققون من أهل العلم من التابعين أن الكرسي موضع القدمين، فكيف يسوء لمؤمن أن ينفي وجود الله تعالى فوق عرشه؟ والله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. ليس الممنوع وصف الله بالعلو، وإنما الممنوع التحدث عن كيفية استواء الله على العرش. وأما قضية أن الله فوق العرش فهذا صبياننا وغلماننا وأطفالنا وعقلاؤنا بل مجانيننا يعلمون أن الله في السماء. تعال إلى مجنون غير عاقل اعمل له شيء، المجنون يقول: أنا أشكوك على الله، وينظر إلى السماء. ويأتي عالم أراد الشيطان عليه لعائم الله أن يزيغه ويضله، فيقول: الله تعالى لا يصب بالعلو، وإنما الله تعالى في كل مكان، والله تعالى في كل مكان بعلمه وليس بذاته. وقد ذكرت لك غير ما مر أنك لو تتبعت الآيات التي تدل على معية الله وجدت أن الله تعالى متى ما ذكر ما يدل على أنه معنا صدر الآية بقوله: ألم تر أن الله يعلم، يصدرها بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني بعلمه الذي ذكره من قبل، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه جل وعلا، لا إله إلا هو. والمقصود من هذا الكلام الاعتقاد بعلو الله واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله، ودعوى أن الله تعالى لا يوصف بجهة، والجهة التي يوصف الله بها العلو. هذه دعوة لا أثارة لها من علم. هذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله واضحة، وهذه أقوال العلماء بينة، وكلها تدل على أن المولى جل وعلا موصوف بالعلو. ذكر ذلك في 7 آيات من كتابه، بينة واضحة. وهذا الحديث حديث موسى دليل على أن السماوات 7 وأن الأراضين 7، لأن الله تعالى قال لموسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7، فالسماوات 7 والأراضون 7، هذه السماوات 7 العلا خلقها الله، خلقها الله. الطبيعة خلقت السماوات، الطبيعة خلقت الأرض، الطبيعة خلقتني وخلقتك، الطبيعة ما خلقت آدميا من بقر ولا إنسانا من قط ولا كلبا من بني آدم ولا قطة من امرأة، وإنما لذلك سنن وتقدير قدره العزيز العليم المدبر الجبار المتكبر القهار الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. ولذا أعطانا هذا البرهان الذي يدل كل عاقل أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الخلائق وأن يعيدها كما خلقها أول مرة، فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كأن السياق يقول والله إن خلق السماوات والأرض، وهذا القسم هذه اللام عند العرب يقولون موطئة للقسم. أنا أقول لك لقد صليت هذه الليلة صلاة المغرب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم تفتني ركعة. يقول لي قائل أنا رأيتك عندما دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ولكنك لم تدرك الركعة الأولى. أريد أن أؤكد القول الذي قلت، فأقول لقد أدركت صلاة المغرب ولم يفتني منها شيء، كأن المعنى والله لقد أدركت الصلاة كلها. إما أن آتي بلفظ الدلالة والله صليت المغرب ولم تفتني ركعة، هذا قسم واضح، لكنني لا آتي بلفظ القسم في لغة العرب وآتي بهذه اللام التي تدل على القسم. أقول لك، أقول لولدي تصلينا، فإذا ما رأيت منه بعض الثواني قلت لتصلينا، يعني والله لتصلينا. فهذا الباري الذي خلق السماوات وخلق الأرض يخبرنا ويقسم بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا. وأن تتأمل وبين هذه السماوات. أنا لي مدة محدودة وبعد ذلك أكون تحت الثرى، وأنت لك مدة محدودة وتكون تحت الثرى. وهذه السماء التي فوقنا لها آماد وأحقاب ومدد طويلة لا يعلمها إلا الله، وهي مرتفعة قائمة على النحو الذي ترى. جنون لا يعلمها إلا الله. ما وقعت على الأرض؟ من الذي أمسكها؟ أمسكها الذي أمسك كل شيء. ما رأينا عمود، ما رأينا جسور، وهؤلاء الرواد قد صعدوا وذهبوا إلى الفضاء ورأوا وكتبوا وقرروا وصوروا، فما ذكروا، ولو ذكروا ما قبلنا منهم. قال أن الله جل وعلا قال بغير عمد ترونها، انظروا إليها ليس لها عمد، قامت بأمر السماوات والأرض، وليس السماء واحدة وإنما هي سماوات سبع. سماوات لها قبطان سكان يعمرونها، ليست كعمارتنا للأرض. إن الأرض التي نعمرها ما أكثر الفضاء فيها، ما أكثر الموضع الخالي منها. إن الأرض التي نسكنها تساوي ربع العالم والكون، الثلاث الأرباع ماء، والربع هذا الفضاء الجزء الأرضي الذي يحكمه الخلق. ومع ذلك صحراء جرداء تراها، وهذه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، حرار أراضي خالية، وهكذا العالم كله على هذا الحال. لكن السماوات ليس فيها موضع شبه إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو راكع، هكذا أخبرنا رسول الله. قال أطت السماء، أطت السماء وحق لها أن تقف، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع لمولاه. مفهومة؟ لو شاء الله تعالى أن تقع على الأرض فوقعت على الأرض، ووقعت على من في الأرض، ووقع من فيها على من في الأرض، ماذا يكون الوضع؟ ماذا يكون الحال؟ ولكنها قامت بأمر السماء، بأمر الله لا إله إلا هو، الأولى والثانية والثالثة والسابعة، عوالم غريبة عجيبة. هذه السماوات انظر إلى كواكبهم وإلى الشهب التي فيها وإلى مسارها، يسير فيها الشمس، تسير فيها الشمس، تسير فيها الأرض، الأرض جزء كوكب، السماء فوق هذا الكوكب، المريخ، عطارد، زحل، الكواكب التي هي زينة للسماء، كما قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح من هذه المصابيح القمر، الشمس، المريخ، عطارد، وغيرها وغيرها من الكواكب. هذه تأكل، هذه تطلع، هذه بنات نعش، هذا سهيل، هذا كذا، هذا كذا، ولكل سنن ونظام يمشي لا يتغير لا يتبدل بعلم الله لا إله إلا هو. الأرض كذلك، خلقها عجيب غريب. الله تعالى يدعو عباده إلى أن يتأملوا في خلقه وينظروا في سماواته وأرضه ليعلموا عظم هذا الخلق، وأن هذا الخلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا وأعظم منا. ولذا قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعي لم يعجل أن خلقهم، قادر على يحيي الموتى؟ بلى، الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجز ولم يعي، لا إله إلا هو، بخلقهن قادر على يحيي الموتى. الموتى ما هم؟ الموتى من هم؟ الموتى أنا وأنت، خلقنا من نطفة من ماء سائل يخرج من بين الصلب والترائب، من بين الصلب والترائب، ماء رقيق أبيض وماء آخر رقيق أصفر، أنا خلقت منه وأنت خلقت منه. وبكل بساطة هذا الماء إذا وقع على ثوبي على ثوبك نزيله ولا نريد أن يبقى، ماء رقيق خلقنا الله تعالى منه. لكن السماوات لو تأملت فيها ولو قرأت ما ذكر العلماء عنها، لا سيما علماء الفضاء والجو وما إلى ذلك، تقف على العجب الرجاء، هذه الشمس تسير تمشي إلى أن تغرب ثم تعود في اليوم الثاني بسنن ونظام بديع، لا تتغير لا تتبدل، ما توقفت يوما ما، لأنها لو توقفت في يوم ما لقامت السماء، لقامت الساعة، لقامت الساعة، لأن توقفها دليل على قيام الساعة. الشمس إذا كان يوم من الأيام ما عادت ما طلعت، حجبت عنا، أمسكها الله، استأذنت ربها جل وعلا أن تطلع فلم يأذن لها، قامت الساعة. كما دل على ذلك الحديث الصحيح، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يا أبا ذر، والحديث رواه الإمام مسلم صحيح: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب إذا غربت وبعدت عن أعيننا، ذهبت وأدت واجبا عليها لا بد أن تؤديه، هذا الواجب الذي عليها أنها تسجد تحت العرش، أنها تسجد لله تحت العرش وتستأذن الله تعالى في طلوعها من المشرق. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. هذه العوالم تعبد الله، هذا الخلق كله يعبد الله، وعلى رأس هذا الخلق كله أنا وأنت المخلوق من بني آدم، أمرنا بأمر من الله. بقية العوالم والمعالم الله فطرها جبلها على القيام بعباده، ولكن أنا وأنت الخلق البشر الآدمي الله تعالى وجه إلينا الأوامر، وجه إلينا النواهي، واختبرنا الله تعالى أن أقوم بما أمرنا به، أن أنتهي عما نهانا عنه. فالله جل وعلا لم يأمر إلا صنفين من خلقه، الجن والإنس. الثقلان الجن والإنس. بقية الأشياء تعبد الرب، تسجد للرب. الملائكة تعبد الرب جل وعلا، لأن الله تعالى خلقهم قطعا للطاعة للعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. المهم أنك أيها العاقل ثق بأنك ضعيف، وأن خلقك بسيط، وأن أمرك ليس بمعجز للرب. ما الأمر إلا أن يلتقي الأبوان، يلتقيان لشهوة، ويخرج الله تعالى منهما ماء، ماء للرجل، ماء للمرأة، ويسيران في مسار يذهبان إلى الرحم، ويتسابقان ويدخلان بالرحم الحيوانات المنوية. فإذا ما دخلا في الرحم حفظ الله تعالى هذا الماء في قرار متين، بحيث لا يدخله الهواء، ويبقى هذان الماءان ما شاء الله تعالى أن يبقى، أن يبقى بعد ذلك يصور، يخلق نطفة، علقة، مضغة، عظام، تفصيل، ما شاء ركبك. يبقى المدة التي شاء الله، بعد ذلك ييسر الله السبيل، ويخرج الجنين الواحد أو العشر. ولدت امرأة أمريكية 10 من الولد ثواني، 10 من الثواني. وأنا أعرف تماما في هذه المدينة الطيبة امرأة ولدت 5 ثواني، عاشوا، وبعد ذلك مات من أراد الله تعالى أن يموت منهم. هؤلاء 5 في هذا الحيز الضيق، 10 في هذا الحيز الضيق، يخرجهم الله، يخرجون يعيشون المدة التي شاء الله، يبقون على وجه الأرض بكلاف الله، بحفظ الله. ومتى ما أراد الله تعالى أن يزيل هذا المخلوق أماته الله، لله ملائكة على رأسهم ملك يسمى ملك الموت، يرسله الله إلى من شاء من خلقه، فيخرج الروح من الجسد. الجسد عبارة عن بناء وهيكل، الروح تحل فيه بعدما يمضي 4 أشهر و10 أيام وهو في رحم الأم. البناء الهيكل خلق ماء، نطفة، علقة، مضغة، بعد ذلك الملك إذا أمره الله تعالى أن ينفخ الروح، نفخت الروح، كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد، خرج جسمان داخله روح. أراد الله تعالى أن يقبض هذه الروح، خرجت الروح، بقي الجسد تراب، يعود إلى تراب. أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى بلى، وهذا الله العليم الخبير القدير الخالق يخبر بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلقكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى إذا كان الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجز في خلقها، وهي أعظم منك أيها الآدمي، أيعجز الله تعالى أن يعيدك، أن يردك كما خلقك أول مرة؟ لا والله. وقد ذكرت لكم أيضا في مناسبات قصة الرجل الذي أذنب ذنب فخشي ربه، وكان ممن قبلنا من الأمم، والذي أخبرنا بذلك صاحب هذا الخط. هذا الرجل لما علم أنه ظالم، أنه لم يقم بأمر الله، أنه قد عمل من المنكرات ما الله به عليم، ودنا منه الموت، أوصى بني، أوصى آله إلى مت أن يحرقوه، أن يدقوه، أن يأخذوا نصفه يلقونه في البحر، النصف الآخر يلقى في البر مثل ما يعمل الهنادكة، يحرقون الجثمان، وإذا ما حرقوا الجثمان ألقوا في نهر معظم عندهم. سفر حمر لا دين في كالإسلام، الإسلام كرم بني آدم، الله تعالى قد كرم بني آدم، الآدمي مكرم حيا وميتا، حتى إنه إذا وضع في القبر لا يجوز لأحد من البشر أن يطأ القبر الذي أنا فيه، أنا في التراب، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يطأ بقدمين القبر تكرمة للميت، لا يكسر عظم يشغل الماء، فالله تعالى لا يعبد فيها كما يعبد غيره. ولهذا نهانا الإسلام عن وضع المقابر في المساجد، وقال عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت له أم حبيبة وذكرت له أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما ذكرت له كنيسة رأتها في الحبشة تسمى ماريا، ووصفت ما رأتها في الكنيسة صور ومناظر وأشياء، النبي ما ذهب إلى الحبشة ولا يعرف الحبشة، لما وصفت له ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وبالمناسبة قد يقول إيقاظ قبر النبي في المسجد، ولهذا العالم الإسلامي يجعلون المقابر في المسجد. أجيبك جواب عالي بفضل الله وحولي ومنتي، لو فتح لك باب التوبة أو فتح لك باب فاطمة الشرقي ودخل وتصور ما أقول، الدخول اليوم من الباب الشرقي، إذا دخل العمال الزوار كبار الزوار يدخل من الباب الشرقي في مسار ساحة إلى أن يصل إلى هذا الركن، فيسير يسير، هنا جدار قائم، هنا جدار قائم، هنا جدار قائم، لا يجد إلا المسار من هنا حتى يأتي إلى ناحية الغرب، فيصير إلى ناحية الغرب، وبعد ذلك يتجه إلى ناحية الشرق من ناحية الغرب الشمال جنوبي إلى ناحية الشرق الجنوبي، يقف ها هنا أمامه جدار يبلغ السقف، لا يرى قبرا، لا يرى شيئا، وإنما يرى جدار السلطان قايت باي، السلطان قايت باي أقام جدار إلى العلو، جدار بحجر غشيم يعني ليس منقوص. وراء هذا الجدار جدار كان قد أقامه عمر بن عبد العزيز وجعله مخمد من ناحية الشمال مثلث لئلا يأتي إنسان من الشمال يزعم أنه يصلي على قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن من ناحية الشمال من ناحية الشرق شباك، لو دخلت من الباب تأتي إلى هذه الناحية ثم إلى هذه الناحية، عن يسارك جدار قائم. وراء هذا الجدار القائم وهذا الجدار صمت، ليس له مفتاح وليس له باب ولا يدخل منه أحد. وراء هذا الجدار جدار عمر بن عبد العزيز المخمس أو المثلث، وراء جدار عمر بن عبد العزيز حجرة عائشة، القبور داخل حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا الموطن الذي يقف الناس ليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عندي، هذا موضع حجرة حفصة الوليد بعد وفاة رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعد وفاة معاوية وآل يزيد وكذا إلى الوليد بن عبد الملك، بنى هذا المسجد وأخذ حجرة حفصة جعلها طريق إلى هذا الموضع الشرقي، الطريق الشرقي. العمل عمل الوليد، وأظلمت المدينة يوم أن عمل الوليد ذلك، وبكى العلماء وناح العلماء بفعل الوليد هذا الأمر. بالله عليك فعل الوليد وقال الله وقال رسول الله؟ إذا فعل الوليد شيء الفعل يدل على أن الله أذن به، أن الله أمر به. الوليد حاكم، الوليد خليفة، الوليد صعد على المنبر ونظر إلى حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الحجرات قائمة، الناس يدخلون على آل البيت، فأراد أن يزيل هذا الأثر، أثر آل البيت، لئلا ينتف الناس حولهم. هذه سياسة، وما لنا في السياسة، نحن لنا في الشرع. صنيعه منكر ليس بأمر أذن الله تعالى فيه، وليس بأمر رضي الله عنه، ولكنه سلطان فعل ما شاء والله تعالى حكيمه. وأما قبر النبي عليه الصلاة والسلام ففي بيت عائشة، وراءه جدار عمله الوليد، وراءه جدار عمله السلطان قائد بال. بعد ذلك هذا الشباك لا يرى القبور الثلاثة أحد، ولا يدخل إليها أحد، ولا ينظر إليها أحد حتى تقوم الساعة إن شاء الله. لأن الرسول دعا ربه واستجاب الله دعاءه، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر النبي ما صنعوا، ولو أبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لو أبرز قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه لسف الناس تراب القبر، ولكن الله صان قبر نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقبر النبي ليس في مسجده، وإنما قبر النبي في بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله لا يقبض روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، فقبض الله جل وعلا روحه صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قبضت روحه وهو في بيت عائشة، ولا يزال قبره في بيت عائشة وليس في المسجد. بين قبر عائشة والمسجد في حياة النبي وحياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء إلى الوليد، كان بين الحجر وبين المسجد طريق، ولكن الوليد هو الذي عمل هذا العمل، والأمر كما قلت الله تعالى حسيبه وقد أفضى إلى ما قدم. الخلاصة حرم الله وطأ القبر، حرم الله الجلوس على القبر، يعني لا أتبول لا أستند على القبر تقرمة النفس أيها الآدمي أيها الإنسان حي وميت. كرمك الله وأنت أضعف خلق الله، أضعف خلق الله، لا أضعف من هذا الآدمي، ولكن لا أكرم من هذا الآدمي عند الله تعالى. إذا فإن الأمر الواقع أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلقي وخلقي، ولذا قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان الناس لا يعلمون وهذا الخبر الذي أخبر به الذي يعلم والذي خلق الخلق، أنصدق قول الله أم لا؟ الله جل وعلا يقسم ويخبر بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا، ومع ذلك قامت السماوات والأرض بأمره. فكذلك نحن إذا بنينا وإذا بنينا أعادنا الله كما خلقنا أول مرة، لا إله إلا هو. ذلكم الرجل عمل ما أوصى به، سرق، دق، وضع نصفه في البر ونصفه في البحر، البر لله والبحر لله، وأمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر البحر بأن يجمع ما فيه، وأمر البر بأن يجمع فيه ما فيه، وأمر الله ذلكم العبد أن يقوم سويا فقام سويا. ما حملك على هذا؟ لما فعلت هذا الفعل؟ ولما أوصيت بهذه الوصية؟ قال خشيتك يا رب. وليس ليس بمنكر أن الله يبعث، أن الله يحاسب، أن الله يجازي، ولكنه أخطأ في هذا التصور وأخطأ في هذه الوصية، فغفر الله جل وعلا له. لكن نحن لا يجوز لنا أن نعمل هذا العمل، بل علينا أنه متى ما مات ميتنا أكرمناه، غسلناه، طيبناه، كفناه، صلينا عليه، حملناه إلى المقابر، واريناه في قبره، أهلنا عليه التراب، وقفنا عند قبره مدة من الزمن قبل أن ننصب وقبل أن نذهب، نقف على قبره هنيئا. وقد كان بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أوصى بأن يقفوا عند قبره مقدار ما تنحر جزور، مقدار ما تنحر جزور، أمر بنيه أن يفعلوا ذلك. قال لأعلم كيف أجيب رسل ربي إذا وضعتموني في القبر قبل أن تنفضوا وتذهبوا، تأتي الملائكة تسأل الرسل من ربه ما دينه من نبيه. ولهذا أوصانا رسول الله أن نزيد في تكريم ميتنا، لا ننفض حالا بل نقف. وماذا نفعل إذا وقفنا؟ نبتهل إلى الله، نتوسل إلى الله، نقرأ باب الله، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتلني في قبري، والحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أي كرامة أعظم من هذا التكريم لهذا المؤمن، لهذا الآدم، لهذا العبد؟ فالله تعالى يخبر بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أعطانا برهان آخر يدل على أنه يعيد الخلائق ويبعث الخلائق، وكأنه جل وعلا يقول أين أنتم وأين عقولكم وألبابكم هل يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هل يستوي هؤلاء والمسيء؟ أيكونون سواء؟ الذي أعمى الله بصيرته واقترف الذنوب والمعاصي وانغمس في شهواته ونسي الله تعالى فأنساه الله نفسه، أيكون كأخ آخر بصير مؤمن تقي يعمل الصالحات؟ أيكون المطيع فينا اليوم لرؤسائه وكبرائه كالعاصي الفاسد الفاجر؟ وهل الأعمى الذي أعمى الله بصيرته كالذي يرى ويبصر عندما يسير في طريقه؟ وهل الظلمة تكون كالنور؟ أين ألبابكم وأين عقولكم أيها العباد؟ ألا تتذكرون؟ ألا تتفكرون؟ ألا تعودون إلى الله؟ ألا تقومون بطاعتي؟ ألا تنتهون عما نهاه عنكم؟ ألا تؤمنون بوجودي؟ ألا تؤمنون بما يجب أن تؤمنوا به؟ ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. أين عقولكم؟ ألا ترعون؟ ألا تذكرون؟ ألا تتقون؟ فلو عدتم إلى الله وتبتم إلى الله لتذكرتم أن هذا الله خالق.